حتى كان يوم التروية، فبين له عبد الله رضي الله عنه هذه الأمور. قال: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. وهذا يدل على حرص الصحابة على الاتباع، حرصهم على الاتباع. كان عليه الصلاة والسلام لا يمس إلا ركن اليماني، وكذلك الحجر الأسود. والركن اليماني يمس أو يمسح فقط، ولا يشار إليه. إذا كان إنسان بعيدا لا يصل إلى الركن اليماني، لا يشير إليه كما تفعله العامة، أو لا يقبل، إنما يمسح هكذا، يستلم أو يمسح. هذا الذي ورد. أما أنه يشار إليه من بعيد لا. والحجر الأسود طبعا الأولى أو الأتم أنه يقبل أو يمسح. فإن لم يستطع إنسان أن يصل للحجر الأسود فإنه يشير إليه، يشير إليه، بخلاف الركن اليماني فإنه يمسح. إذا لم يستطع الوصول إليه فلا يشير إليه. رأيتك تفعل فقط، فتمسح أو تشير إلى أو على الركنين اليمانيين، تستلمهما فقط دون الركن العراقي أو الشام والركن الشامي. فماذا استند ابن عمر؟ على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الاتباع. وبعضهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الركنين الآخرين لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة كما تعلمون قد نقص الآن بناؤها ناقص، فأتمم هذا الحجر أو الحطيم. وإلا القواعد الأصل الزوايا الأخر لابد أن تكون على كاملة على مستوى الحطيم، فهذه زوايا في الحقيقة ليست على القواعد، على نهاية القاعدة ونهاية الزاوية. لكن العبرة بماذا؟ بالاتباع. العبرة بالاتباع. هكذا رأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ففعل، خلاف لما يفعله. وإن كان البعض يرى جواز استلام جميع الأركان، ليس شيء من البيت مهجور كما روي عن بعضهم، لكن الصحيح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود. قال: وأما النعال السبتية، يعني المقطوع، النعال السبتية المقطوع، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. هذا هو الشاهد، فأنا أحب أن ألبسها، يتوضأ فيها، لأن الماء يصل إلى الرجل وهي لابسة لهذه النعال أو لهذه الشباشب اليوم الذي يسمونه الشبشب الزنوبة، هذا هو أبو زنوبة، ممكن أن تصل إليه ماء، صح ولا لا؟ وأنت لابس لهذا النعل، ولا تتعذر بأنك لابس لهذا النعل أو لهذا الشبشب فتمسح كما تفعله الرافضة، لا. ولو كانت الرجل في النعل فأنك تغسلها، ولا يمسح إلا على الخفين الملبوسين على طهارة، الساترين لجميع القدم مع الكعبين، هذا يأشر سوق المسح. قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، بالصفرة أو الحمرة التي يلحن، فأنا أحب أن أصنع وأصبغ بها، يعني شعر اللحية تصبغ ب، إذا كانت قد يعني عليها الشيء تصبغ بالصفرة أو بالحنة، هذه السنة. وهذا ما يسمى بالخطاب، كذلك يخطب الشعر، يصبغ الشعر مع اللحية. قال: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلة، يعني يوم الثامن، يوم التروية الثامن من ذي الحجة، هذه السنة. متى يهل الإنسان للحج؟ إذا ذهب إلى مكة قبل يوم الثامن يهل، يبقى في مكة إلى أن يأتي اليوم الثامن، صبيحة اليوم الثامن يهل أينما كان في مكة، يقول لبيك اللهم حج، ثم يذهب إلى منى، هذه السنة. أما الإهلال قبل ذلك فخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم.